أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله في جواب لكم على سؤال طرح عليكم في الدرس قبل الماضي قولكم: والتحقيق أن المرء يعذر فيما يخفى على أمثاله، وأنا لم أقصد يهوديا أو نصرانيا معينا، وإنما أقصد العموم. أشكل ذلك على بعض الطلاب، فأرجو منكم التوضيح حفظكم الله. هذه الجملة الأخيرة تشتمل على شيئين: أحدهما عذر المرء بما يخفى على أمثاله، هذه صحيحة إن شاء الله، هذا ما بلغه علمي من استقراء الأقوال في هذه المسألة، فتلخص لي هذا، وقد بسطته في مواضع أخرى فليراجعه من شاء، ولعلي ذكرت في هذه في الدروس الماضية سواء في هذه الفترة أو قبلها فليراجعه من شاء. أما الثاني فهو باطل خطأ، استغفر الله منه، وهو قولنا أنا لا أقصد يهوديا بعينه، هذه خطأ. والصواب أنها عامة سواء في الأفراد والجماعات من اليهود والنصارى. نعم. وها هنا تفصيل أراه مناسبا، وهو أن الناس من حيث بلوغهم الحجة وعدم ذلك صنفان: صنف من بلغته الحجة الرسالية، وهم قسمان: قسم بلغته الحجة الرسالية تامة في أصول الدين وفروعه التي لا يسع الخلاف فيها، وهو ما كان ثابتا، أصول الدين لا يسع الخلاف فيها أصلا، وفروعه قسمان: منها ما ثبت بنص أو إجماع أو كليهما، والآخر نعم، فهذا النزاع فيه قديم، لكن يرد عليه مخالفته ويبين له خطأ وأن اجتهاده غير صائب. نعم. وقسم يسع فيه الخلاف لتنوع الأدلة، فهذا على المرء أن يأخذ بما ترجح لديه ولا يثرب على الآخر. وذكرت لكم أمثلة في هذه الجلسات التي نسأل الله يجعلها مباركة علي وعليكم، ويشكر للأخ عبد الواحد وزملائه القائمين على هذه المجالس سعيهم. نعم. فالمقصود لا يثرب طرف على آخر فيما رجحه، لكن له أن يجادل عن ما ترجح عنده بالدليل. نعم. نعم. الثاني هو قلناه ما بلغه بعض الحجة، فنعود فنقول هو متعبد ومطالب وجوبا بالعمل بما بلغه من الحجة، وما لم يبلغه فلا جناح عليه إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على هذا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فسوف نصليه جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فيتحصل من الآيتين رفع الحرج عمن لم يتبين له الهدى وأنه لم يكن مشاقق لله والرسول ولا يقال إنه اتبع غير سبيل المؤمنين ولا يقال إن الشيطان سول له وأملى له. نعم. الصنف الثاني وهم أهل الكتاب، خصوا لأن عندهم كتاب. نعم، أقول خصوا هو أولا لأنهم أهل كتاب، ويظهر لي أن غيرهم مثلهم كالمجوس والبوذيين وغيرهم قسمان. قسم، وهذا القسم قسمان أيضا، قسم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم كمن مات بينه وبين عيسى، نعم، ولم تبلغه الحجة الرسالية، نعم، أو بلغه محمد صلى الله عليه وسلم لكن لم يتمكن من الوصول إليه، ما بلغه عن شيء، يسمع محمد و نعم. وهذا إن كان قادرا على الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الدين منه للحق منه وقصر فهو غير معذور، وإن كان غير قادر ما يستطيع، منعته حروب ما يستطيع، نعم، فهذا معذور إن شاء الله وهو من أهل الفترة. القسم الثاني من بلغه خبر محمد صلى الله عليه وسلم، سمع به وسمع أنه عنده دين الإسلام وجاء الذي جاءت به النبيون والمرسلون، فهذا يجب عليه الإيمان، يجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسعى إلى الوصول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنه ويتعلم الدين منه ثم يرجع. وإن كان بلغه يعني قدر على فهم شيء من شرائع الله، فهم التوحيد وفهم الشرك عمن حوله، لكنه لم يبلغه الدين كاملا، لم يبلغه الدين كاملا، فهو معذور لعدم القدرة، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ما دام أنه سمع، نعم، وأخذ، نعم، ولكن ما منعه مانع لا يستطيع، نعم، فهذا معذور. وغير خاف على طلاب العلم أمر النجاشي رضي الله عنه، رحمه الله ورضي عنه، أنا أترضى عنه، نعم، لأنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه معذور إن شاء الله تعالى كون النبي صلى الله عليه وسلم نعاه إلى المسلمين في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه حين ذاك، والله أعلم. نعم، وإذا نسيت شيئا فذكروني، بارك الله فيكم. نعم.